الغفار أكرم عباده المتقين الأبرار ورفع منازلهم مع النبيين الأخيار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فحياكم الله جميعا في هذا اليوم الأربعاء 11 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله جل وعلا، ومع درس أسبوعي في تفسير كتاب الله جل وعلا. وها نحن نستأنف بعد إجازة الصيف هذه الدروس، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وقد وصلنا في سورة الأنعام إلى قوله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سنقف في هذه الليلة مع هذه الآيات الثلاث بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن نطيل عليكم، فيعني إذا أخذنا ساعة ونصف ولا ساعتين يعني ما لن نطيل. طيب، كما تعودنا أيها الإخوة، لا يخاف الإخوة خاصة لأول مرة يحضروا، لا إن شاء الله نحن في 45 دقيقة، في 40 دقيقة، في هذا حدود الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. كما تعودنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، ليتضح للإنسان المعنى العام، المعنى الجملي، ثم بعد ذلك ندخل في ماذا؟ في التفسير التحليلي والوقفات مع اللطائف والفوائد والنكات العلمية. يقول أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض الآيات، يقول يخبر تعالى أنه يختبر، فتنا بمعنى يختبر، يخبر سبحانه وتعالى أنه يختبر ويبتلي الناس بعضهم ببعض، فيجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا، فإذا ما آمن الفقير والضعيف كان ذلك فتنة للغني والشريف، وترتب عليه أن يقولوا لمن يرون أنهم دونهم ممن آمن: أهؤلاء من الله عليهم بالهداية من بيننا؟ لو كان خيرا لكنا نحن أولى به، لو كان خيرا لكنا نحن أولى به. فالله تعالى يرد عليهم بأنه هو أعلم بمن يقوم بشكره فيوفقه ويهديه. ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين بآيات الله: مرحبا بهم إذا جاءوه، سلام عليكم، وأن يبشرهم برحمته التي أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى، وأن يعلمهم أنه من اقترف منهم ذنبا بجهالة ثم تاب عن ذلك الذنب وأصلح فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. وكذلك نفصل الآيات. ثم أخبره تعالى أنه كذلك يوضح الآيات لتتبين طريق المشركين الموصلة إلى سخطه وعذابه، ليمكن اجتنابها، ومن أجل أن يتبين الحق من الباطل. هذا هو المعنى الجملي لهذه الآيات الثلاث. أما التفسير التحليلي: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ابن عاشور رحمه الله أشار إشارة إلى مناسبة وهي ظاهرة، يقول رحمه الله، والجملة مستأنفة، يعني الجملة وكذلك جملة ماذا؟ جملة مستئنافية، جملة استئنافية يعني مبتدأ ابتدائية. لأن السامع لما شعر بقصة أومأ إليها قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من وكذلك، جاءت مباشرة وكذلك فتنا بعضهم ببعض. قال يأخذه العجب، يقول الإنسان يأخذه العجب من ماذا؟ من كبرياء عظماء أهل الشرك وكيف يرضون البقاء في ضلالة تكبرا عن غشيان مجالس فيه ضعفاء، تكبرا عن غشيان مجلس فيه ضعفاء الناس من الصالحين. فأجيب بأن هذا الخلق العجيب فتنة لهم خلقها الله سبحانه وتعالى في نفوسهم إلى آخر كلام. إذن في مناسبة، يعني لما قال جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وتكلمنا فيها في آخر شهر ذي القعدة، وهو يعني اختلف في العلماء في هذه الآية، والفحوى فيها أن كفار قريش وقيل غير ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرد من ضعفة المسلمين كبلال وعمار وغيرهم، وقالوا كيف نجالس الموالي ونجالس العبيد والرقاء ونحن السادات والأشراف. وجاء في تفسير ابن جرير أن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وارضاه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بموافقة ذلك، فأنزل الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآيات. ثم قال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وكذلك فتنا بعضهم، ما معنى كذلك فتنا بعضهم ببعض؟ يقول ابن جرير أو يقول بعض أهل العلم قبل ابن جرير، يقول كما فتن الله جل وعلا هؤلاء الأغنياء من الكفار بأولئك الفقراء من المؤمنين، يعني أن الله جل وعلا جعل هؤلاء الفقراء فتنة لمن؟ لمن؟ لهؤلاء الكفار، فإنهم لما رأوهم من الضعفة ويعني أنهم الفقراء وأنهم الموالي فأخذتهم ماذا؟ بقوا على ماذا؟ على كفرهم بالله سبحانه وتعالى. وأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم كذلك أيضا يبتلي الله جل وعلا الناس ويمتحن بعضهم ببعض، فبعضهم ماذا؟ غني وبعضهم فقير، فابتلى الله الغني بمن؟ بالفقير، وابتلى الله الفقير بمن؟ بالغني. هكذا أيها الإخوة، فالفقير يرى من هو أعلى منه مالا وجاها، فيقع في نفسه لماذا أعطي فلان ولم أعطى أنا؟ لماذا أنا الفقير وفلان أعطي وأعطي؟ والغني ابتلاه الله جل وعلا بهؤلاء الفقراء حتى ماذا؟ ليعطيهم من مال الله جل وعلا ويتصدق ويزكي من ماله، فهي فتن عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وبعضهم شريف له المكانة وله العلو وله المنصب وله المكانة والجاه، وبعضهم ماذا؟ وضيع، وبعضهم وضيع يعني صاحب مهنة وضيعة أو غير ذلك. فإذا من الله جل وعلا بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك موضع محنة للغني والشريف، وهذا مشاهد وهذا ملاحظ وإلى الآن سبحان الله. يعني حتى في قبول الحق، دعك من قبول يعني من دخول في الإسلام والكفر، حتى في قبول الحق ربما يؤتى إلى رجل ذو مكانة أو ذو جاه ويأتيه ينصح ناصح من فقراء من عوام المسلمين فلا يقبل الحق، مع أن الحق مع من؟ مع هذا الداعي الذي دعا إلى الله جل وعلا، لكن لأنه يرى أن له مكانة وأن له منزلة وأن له علو فكيف يقبل من؟ من هذا. وكم كما قلت أيها الإخوة من الفقراء ممن يجلس بينه وبين نفسه فربما يجد في نفسه غضاضة بأن الله جل وعلا قد جعله ماذا؟ جعله فقيرا، وربما يتحسر وربما يتأسى وربما يعني يسخط على الله جل وعلا، مع أن هذه الدنيا عرض ماذا؟ عرض زائل، مع أن هذه الدنيا عرض زائل، والناس كما ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه يكرهون الفقر وهو وهو خير لهم من الغنى، خير لهم من الغنى. لماذا؟ لأن في الآخرة المشكلة في الآخرة، ما هو في الدنيا، الدنيا عاد تمشي، لكن المشكلة في الآخرة، الحساب هناك. لابد أن يحاسب الإنسان على صغيرها وكبيرها، سواء كان من الفقراء أو من ماذا، أو من الأغنياء. ما أخذنا أيها الإخوة من الأموال قل أو كثر سنسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. ولذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الأغنياء، وأهل الجد محبوسون على باب الجنة، ويدخل الفقراء قبل الأغنياء 500 سنة، مع أن هؤلاء الأغنياء من أهل الجنة، يعني ليسوا من أهل النار، لأنه من كان من أهل النار أخذ من هناك إذا كانت الأموال بالحرام، نسأل الله السلامة. هؤلاء أغنياء ومع ذلك الأموال من الحلال، فيحبسون على ماذا؟ فيحبسون من أجل الحساب، من أجل الحساب. ويدخل هؤلاء الفقراء ويمكثون يتمتعون في الجنة 500 سنة، وأهل الجد محبوسون على باب الجنة. فمن يتذكر هذا يصبر ويحتسب. ولذا أيها الإخوة، الغنى فتنة، والفقر فتنة، والمرض فتنة، والصحة فتنة، والمال فتنة، والولد فتنة، والحياة الدنيا كلها ماذا؟ فتنة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول ابن جرير: وإنما فتنة الله تعالى بعض خلقه ببعض، مخالفته بينهم فيما قسم لهم من الأرزاق والأخلاق، فجعل بعضا غنيا وبعضا فقيرا وبعضا قويا وبعضا ضعيفا، فأحوج بعضهم إلى بعض اختبارا منه لهم بذلك. ثم ساق رواية عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا: وكذلك فتنا، قال: يعني أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، فقال الأغنياء للفقراء: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هداهم الله، وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية. طيب، من الفوائد التي نستفيد أيها الإخوة أن الله جل وعلا كذلك ابتلى المسلم بالكافر، وابتلى الكافر بمن؟ بالمسلم كذلك. طيب، نحن ابتلينا فيما بعضنا البعض، وكذلك المسلم مع الكافر، والكافر مع المسلم. فالكافر أو المسلم ابتلي بالكافر، ولذا ترى الصد والكفر بالله جل وعلا، وإفساد الناس بالشهوات وبالحرام وبغير ذا بالكفر، نسأل الله السلامة تعالى. هذه فتنة من من؟ تأتي من أهل الكفر. ثم أن الله جل وعلا ابتلى هؤلاء الكفار بماذا؟ بأهل الإسلام. فأهل الإسلام الآن عند الكفار سواء في الشرق أو الغرب هم أهل التخلف، هم أهل الرجعية، هم أهل الإرهاب، هم كذا هم كذا هم كذا. ولذلك صدوا عن ماذا؟ صدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. فبسبب بعض التصرفات التي تصدر من بعض المسلمين، نحن لا نصحح ولا نقوم، لكن في تصرفات هي فعلا خاطئة حتى ولو كانت خاطئة، ومع ذلك فهي ماذا؟ تصد ماذا؟ تصد عن دين الله، تصد هؤلاء القوم عن أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه الحياة الدنيا هي هكذا أيها الإخوة، فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والسعيد من خرج منها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يفتن بعض الناس ببعض، فيضل أحدهم بسبب الآخر، وهذا واقع. مثلا يفتح باب مساهمة في الخير فيسبق فلان وفلان، فيقول الآخرون: شيء تدخل فيه فلان لا نوافق عليه ولا نريده ولا يمكن أن يسبقنا إليه. هذا من كلام الشيخ رحمه الله، وهذا أيضا واقع، وهذا واقع. وكم من إنسان أيها الإخوة. ولذا إذا دعيت إلى الخير فأجب، إذا دعيت إلى الخير فأجب. وكان الإمام أحمد رحمه الله فيما أذكر كان يقول: والله ما سمعت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة واحدة. يقول أعمل ويقبل الحق وقبول الحق. هذا مسألة تحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ تحتاج إلى ترويض للنفس. قبول الحق تحتاج إلى ترويض للنفس، فيأتي الحسد ويأتي الكبر ويأتي ويأتي ويأتي أشياء كثيرة ترد الإنسان عن ماذا؟ عن أن يقبل الحق من أخيه المسلم، مع أنه أحيانا يعرف أنه على خطأ وأنه على مزلة، ومع ذلك يعاند ويستكبر من أجل ألا. وعندنا في العام الناس الآن وش يقولون إذا قيل يا فلان؟ قال والناس وش يقولون؟ صح؟ الناس ماذا يقولون عنا وما علينا من الناس؟ ما عليك من الناس. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. طيب، ثم قال الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أهؤلاء، هذا يقول استفهامية، هنا استفهام، استفهام قيل مستعمل في التعجب والإنكار، يعني في تعجب وفي ماذا؟ وفي إنكار. طيب تتعجب منه؟ قال: فهؤلاء القوم الكفار طيب تعجبوا أو يعني أنكروا عن أن الله جل وعلا خص هؤلاء بماذا؟ خص هؤلاء بالهداية، خصهم بهؤلاء بالهداية، وبأنهم أصابوا الحق وأنهم سبقوا إلى الخير، وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنزل الذكر عليه من بيننا؟ يعني ما لقي هم كفار قريش كانوا يقولوا أهل الطائف، يقول ما لقي إلا أنت وأهل الطائف الله يصلحهم. لما جام النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إليه ماذا قالوا له؟ قال أحد منهم من بني عبد العلي، قالوا: أما وجد الله، ما وجد أحد إلا أنت يبعثك، ما في غيرك. يعني انظر إلى إلى إلى الكبر والغرور، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا ماذا؟ فهنا فيه ماذا؟ يعني تعجب وإنكار، تعجب وإنكار. فالكفار تعجبوا وأنكروا أن الله خص هؤلاء بماذا؟ بالهداية، دون أن يخصوهم بماذا؟ بالهداية، نسأل الله السلامة والعافية. وأنكروا على أن هؤلاء هم على الحق وأنهم ماذا؟ وأنهم على الباطل. ترى كفار قريش كانوا يرون أنهم على حق والنبي صلى الله عليه وسلم معه على الكفر، على ما هم باطلية، هم على الباطل، على ضلال. وفرعون ماذا كان يقول؟ يقول إيش؟ إني إيش؟ أخاف أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. يرى أنه ماذا؟ على الحق. وموسى ومن معه عليه الصلاة والسلام يرى أنه ماذا؟ على الضلال، بل أهلكه الله وهو على هذه القاعدة، ويرى أن موسى إنما جاء للإفساد في الأرض وأنه هو على الحق. تغير موازين وانقلاب مفاهيم وانقلاب الفطر. ولذلك إذا انتكست الفطرة أيها الإخوة، الله المستعان. ولذا ما أعظم أن يحافظ الإنسان على فطرته، والناس خلقوا على فطرة، ولكن اجتالتهم ماذا؟ اجتالتهم الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. أهؤلاء من الله عليهم؟ أهؤلاء لماذا استخدمت أيها الإخوة؟ يقول استخدمت للتحقير، استخدمت لماذا؟ للتحقير. تحقير من؟ الكفار يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني يقول كأنه ما لقي ولا هؤلاء الذين هداهم الله، ونحن الأشراف ونحن السادات، مصيرنا إلى النار. فهذا الآن لفظة هؤلاء إنما من باب التحقير والسخرية في من؟ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي من سار واتبع الحق. وما أشبه الليلة بالبارح، ولا يزال أهل الطغيان وأهل الكفر وأهل العناد ينظرون إلى أهل الإيمان بنظرة ماذا؟ بنظرة الاحتقار والازدراء، ولا يزال إلى الآن. فينظر الآن إلى المستقيمين على أمر الله جل وعلا بأنهم إيش؟ بأن القطار الزمن هذا زمن السرعة، وأن فين أنت باقي تصلي ولا باقي من أهل الطاعة؟ والمرأة التي تتمسك بحجابها، يعني هذا من القرون المظلمة التي مرت. فأصبح لا زالت السخرية، سواء من أهل الكفر أو من أهل النفاق، السخرية بمن؟ بعباد الله جل وعلا، ممن سلك طريق الحق. ولذا امسك، تمسك بالحق، ولو كنت منفردا، ولو كنت وحيدا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا والله فعلا اللفظة يا إخوان لما تتأمل فيها هي ماذا؟ تحقير لمن؟ لعباد الله المؤمنين. كذلك تعجب قالوا فيها أو تعجب يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا. تعجب من ماذا؟ تعجب أن الله خص هؤلاء بماذا؟ بالهداية. يعني جمعوا بين ماذا؟ هؤلاء حقروهم ومع ذلك ماذا؟ وتعجبوا أن يكونوا خصوا هؤلاء بالإيمان دون أن يؤمن هؤلاء السادة. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال أهل العلم هذه الكلمة جاءت على سبيل التهكم، على سبيل التهكم جاءت على سبيل التهكم ومجاراة الخصم إنكارا منهم لأن يكون المؤمنون من الفقراء والعبيد على الحق وممنونا عليهم من بينهم بالخير، أي حيث اعتقد المؤمنون أن الله من عليهم بمعرفة الحق وحرم صناديد قريش، فلذلك تعجب أولئك من هذا الاعتقاد، أي كيف يظن أن الله يمن على فقراء وعبيد ويترك سادات أهل الوادي. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ونقول أيها الإخوة، الهداية هي منة من الله سبحانه وتعالى، هي من ماذا؟ منة من الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فأنت أنت وأنت أنت يا رعاكم الله جميعا إذا لزمت طريق الطاعة وكنت من المصلين الذاكرين الشاكرين المطيعين، فاعلم يا رعاك الله أنها منة من الله سبحانه وتعالى، فادعو الله جل وعلا أن يثبتك عليها. ثم إياك يا رعاك الله، ثم إياك يا رعاك الله أن تنظر إلى مسلم من أهل المعاصي والذنوب بشيء من الاحتقار والازدراء حتى ولو كان على معصية الله، بل سل الله العفو والعافية وادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية. فالله جل وعلا جعلك من المصلين، وصرف فلان عن أن يكون من المصلين في المسجد بل لا يصلي، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا اعلم أن هذه هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فتنبه لهذه المسألة وادعو الله دائما أن يثبتك على دينه. وقد كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي أليس هو سبحانه أعلم بمن شكر نعمه بأقواله وأفعاله فيوفقه ويهديه جزاء له على شكره ممن هو لها كافر فيخذله ويضله جزاء على كفره. وأعظم النعم هي ماذا أيها الإخوة؟ هي نعمة الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، يا أخوان ربما ونزيد ودائما أكررها، ربما أيها الإخوة أن الإنسان ربما لا يستشعر هذه النعمة لأنه ولد من أبوين مسلمين، فلا يستشعر معنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يستشعر أنه من المصلين، لا يستشعر أنه من الصائمين، لا يستشعر أنه من عباد الله، ربما ما يستشعر هذه النعمة. وإذا أردت أن وحتى لو أتيت برجل كان كافر ثم أسلم وأردت أن يبين لك ماذا كان فيه لا تستشعر أنت. ولذا كثير من يسلم أول ما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يبكي. لماذا؟ لأنه برق في قلبه ماذا؟ دخل في قلبه الإسلام، فشعر بماذا؟ فشعر بشعور لا نشعر به نحن. وبينه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود في ماذا؟ في النار. ولذا قصة الناس، القصص التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في قصة يعني أصحاب نجران أو ماشطة فرعون أو غير ذلك، كلهم أبوا عن أن يعودوا في الكفر وآثروا ماذا؟ أن يلقوا في النار أو يلقوا في الزويت من أجل ماذا؟ من أجل هذا الإيمان وهذه الحلاوة التي وجدوها في ماذا؟ التي وجدوها في قلوبهم. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ والله جل وعلا حكيم، لا يضع فضله عند من ليس له بأهل، غنيا كان أو فقيرا، فإن الثواب والعقاب لا يستحقه أحد إلا جزاء على عمله الذي اكتسبه لا على غناه وفقره. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ طبعا أليس الله بأعلم بالشاكرين، يقول هذا إيش؟ هذه الجملة: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هنا انتهى الكلام، انتهى كلام من؟ القوم السابقين. أليس الله بأعلم؟ هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا، كلام السانة كما يقال كنه. طيب، هذا يقولون كلام الله وليس من إيش؟ من مقول القول. ولذا قالوا فصل طيب ولم يعطف بالواو، ولم يعطف بالواو، هذه بس من باب الفائدة. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ استفهام. استفهام ماذا؟ استفهام تقرير. استفهام تقرير. لتقرير ماذا؟ لتقرير علمه سبحانه وتعالى بذلك. أي أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه حتى تستبعدوا إنعامه عليهم. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ من الفوائد قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن أولئك الضعفاء عارفون بحق نعم الله في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان، شاكرون له تعالى على ذلك، مع التعريض بأن القائلين بمعزل من ذلك. يعني أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني أن الضعفاء الذين كانوا يقول كفار قريش هؤلاء لماذا أسلموا، فإنهم ماذا؟ فإنهم قد عرفوا حق الله سبحانه وتعالى، وعرفوا هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، فشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه. كذلك فيه تعريض بمن؟ بهؤلاء الذين لم يؤمنوا بأنهم ماذا؟ بأنهم لم يشكروا، بأنهم ليسوا من ماذا؟ ليسوا من الشاكرين. جاء لفظ الشكر، أليس الله بأعلم بالشاكرين، جاء بماذا؟ قالوا في غاية من الحسن، اتقدم من قولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فناسب ذكر الإنعام لفظ الشكر. ناسب الإنعام هناك لفظ ماذا؟ الشكر. يعني في نعمة وفي ماذا؟ وفي شكر. فختمت أليس الله بأعلم بالشاكرين. أعيد أيها الإخوة، ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. قال: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالزم هذه الدعوات سواء قبل السلام أو بعد الأذكار أو في دعواتك في كل وقت: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا أيها الإخوة أعيد مرة أخرى أن النعم ليست فقط في المال، النعم التي تستحق الشكر ليست في المال، وإنما من أعظم النعم هذه الهداية إلى ماذا؟ إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نعم عظيمة تستحق الشكر من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رأسه على وسادته ووضع يده تحت صحيح تحت خده عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أن ينام: قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا، فكم ممن لا مسكن له ولا مأوى. نعم عظيمة تقول بسم الله وأنت تأكل وأنت تشرب، ثم تقول الحمد لله. الحمد لله هي ماذا في حقيقتها؟ شكر لمن؟ شكر لله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على نعمه سبحانه وتعالى. طيب، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وكذلك سبحانه فإنه أعلم بمن؟ بالضد. هو يعلم الشاكرين ويعلم من؟ ويعلم الجاحدين، ويعلم الجاحدين الكافرين بنعمه. وكفر النعم، كفر النعم نقع فيه أيها الإخوة إلا من رحم الله، كفر النعم يعني كما قلت التسخط على النعم التي نحن فيها. فالإنسان مثل الفقير يتسخط، ماذا؟ يتسخط على أنه فقير، مع أنه ما نظر إلى النعم التي هي معه، فهو في ماذا؟ فهو في نعم، في عافية في بدنه، في عافية في بدنه. وربما ينظر إلى غني لكنه مقعد، فماذا يغنيه هذا المال عن العافية؟ هو عنده زوجة، عنده أولاد، عنده مسكن، عنده سيارة، نعم عظيمة، يأكل ويشرب، ولكن كما على قدر حاله. إذن هي نعم. نعم، نشرب الماء البارد أيها الإخوة. ولتسألن يومئذ عن النعيم. جاء في الحديث: يا ابن آدم ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ فما شكر نعمتي عليك؟ فما شكر نعمتي عليك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة مع الصديق رضي الله عنه وارضاه والفاروق، لما خرجوا من شدة الجوع في آخر القصة، فذبح لهم الصحابي رضي الله عنه وارضاه إلى آخر ذلك، ثم ماذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. الآن ما يحد يمر عليه يوم الله في هذا البلد ولا ماذا؟ يأكل في نعم الله جل وعلا. ما أحد يبيت طاويا الآن إلا القليل طبعا، وربما موجود، لكنه كذلك هو في نعمة، حتى ولو لم يجد نعمة الطعام لكنه في نعم أخرى، في عافية في بدنه، في عافية في دينه، في عافية في أولاده، في عافية في كذا، في نعم عظيمة، نعم عظيمة تستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اختلف أهل العلم في المراد بقول الله جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، على أقوال عدة. ذكر ابن جرير 3 وأشار بعضهم إلى 5. طيب، سنذكر الأقوال ونحاول بس فقط نشير إشارات. قيل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، عني بها الذين نهى الله جل وعلا نبيه عن طردهم، بلال وعمار وضعفة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وأشار ابن عطية رحمه الله إلى أنه قول الجمهور، وهي غريبة منه رحمه الله، فهو قول مروي عن الحسن وعكرمة، قول عن الحسن وعكرمة، فما أدري أين جمهور المفسرين الذين قالوا بهذا. وأشار إلى علة رحمه الله ذكرها، لكنها فقط أردت أن أشير. إذن إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. من هم هؤلاء يا الذين إذا جاءوك؟ قيل: الذين نهى الله جل وعلا عن طرد، ماذا؟ نهى عن طردهم، نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طردهم، اللي هو الضعفة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والقول الثاني: عنى بها قوما استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب أصابوها عظام فلم يؤيسهم الله من التوبة. يعني جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم وقعوا في ذنوب عظام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤيسهم من ماذا؟ ولم يقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا قول مروي عن رجل يقال له ماهان، وهو طبعا بس أنا سأشيره، هو قيل إنه هذا كنية له، وقيل أن اسمه عبد الرحمن، وهو تابعي ثقة، تابعي ثقة، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى تفسير ابن جرير وغيره ويستزيد من هذا. قال ابن عطية الأندلسي: وهذا وهذا القول هذا إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا أنهم في قوم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب أصابوها فلم يؤيسهم الله من توبته، هذا ماذا؟ هذا على أنها تعم تعم المؤمنين، تعم المؤمنين. والقول الثالث بل عني بها قوم من المؤمنين، كانوا أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطرد القوم الذين نهاهم الله عن طردهم. في قوم من المؤمنين من الصحابة أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كفار قريش وقالوا يا محمد اطرد هؤلاء الضعفة، استحسنوا ماذا؟ استحسنوا هذه الفكرة، وهذا الطلب، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت ذلك فأنزل الله ولا تطرد. ثم قال وإذا جاءك، فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الضعفة مما حصل منهم من الفعل، وقد أشاروا إلى قول لعمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. طيب، وقيل أنها مما ذكروا أنها بشارة بإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غير ذلك من أقوال أهل العلم. يقول ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآية. إذن الآن عندنا أنهم نهى الله سبحانه أنه إذا جاءك يعني من؟ المؤمنين أولا، قلنا الأخير المؤمنين الذين أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بطرد هؤلاء الضعفة. وقيل الثاني اللي كان ذكرنا الثاني أنهم عن قوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه عن ذنوب عظام فلم يؤيسهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. الثالث أنه نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن ماذا؟ أنه القوم الذين نهى الله جل وعلا نبيه عن طردهم، يعني عن الضعفاء كعمار وبلال وغيرهم. قال ابن جرير وأولى الأقوال بذلك في الآية قول من قال وإذا جاءك الذين يؤمنون الآية غير الذين نهى الله عن طردهم، يعني لطردهم شيء وهذا قوم من؟ قوم آخرين. طيب ليه؟ إيش مرجح ابن جرير؟ يقول لأن قوله هذا أهل اللغة وإذا جاءك الذين يؤمنون هذا خبر مستأنف بعد تقضي الخبر عن الذين نهى الله نبيه عن طردهم. يقول وإذا جاءك هذه ماذا؟ كان جملة مستأنفة جاءت بعد إيش؟ بعد انتهاء الخبر عن قول الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم، انتهى الكلام هناك. قال ولو كان، شوف ابن جرير وش يقول، يقول ولو كان المراد هم الذين نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن طردهم لقال أو لقيل وإذا جاءوك فقل سلام عليكم، وإذا جاءوك فقل سلام عليكم إلى آخر كلامه رحمه الله. فتأويل الكلام عند ابن جرير رحمه الله وإذا جاءك يا محمد القوم الذين يصدقون بتنزيلنا وأدلتنا وحججنا فيقرون بذلك قولا وعملا مسترشديك عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم هل لهم منها توبة؟ فلا تؤيسهم منها وقل لهم سلام عليكم أمنة الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب، طبعا ابن جرير من باب الفائدة، ابن جرير رحمه الله ذهب في التفسير هنا إلى بيان المقصود بالآية ابتداء، ثم بعد ذلك نأتي إلى من تصلح فيه الآية ونقول تصلح للأولين وتصلح في هؤلاء وتصلح في هؤلاء، يعني كلها ممكن إيش تصلح. لكن ابن جرير رحمه الله ذهب إلى المقصود أولا، إلى أنهم قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عملوا الذنوب والمعاصي فهل لهم من توبة؟ فلم يؤيسهم الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من رحمته. طيب، لو قلنا أنه وكذلك داخل فيها هؤلاء القوم، فإن الآية إذا كانت تحتمل ذلك فلا فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك، لكن هذا من باب الفائدة والإيضاح. طيب، ومن الفوائد أيها الإخوة، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. من أخلاق المسلم عموما والداعية على وجه الخصوص أن يكون طليق الوجه حسن الخلق، متبسطا ماذا؟ ها، متبسط الوجه، متبسط مع أصحابه، لا يؤيس الناس من ماذا؟ من روح الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، كما أشار الله جل وعلا في هذه الآية. فقل سلام عليكم. بل ابن عاشور رحمه الله من باب الفائدة يقول في قول الله جل وعلا سلام عليكم فيها إكرام الله جل وعلا لهم بكرامتين. يعني الآن تذكرت الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما جاء إلى الرجل واستوى العابد هذاك أيسه من ماذا؟ من رحمة الله جل وعلا، فقال هل لك من توبة؟ هل لي من توبة؟ فقال لا، 99 نفسا وتبعت تبغى التوبة، فأيسه من روح الله فقتله. لما جاء إلى الآخر العالم ماذا قال له؟ قال إني قتلت 100 نفس. ماذا رد عليه؟ بكلمة واحدة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة. هكذا أهل العلم العالمين بالله الداعين إلى الله جل وعلا. وبعض الناس الآن ربما يأتيه عاصي فيقول يا شيخ أنا ذنبت، تقول الله أكبر عليك، أنت سويت ما لم يفعلها السابقين ولا اللاحقين، الله أكبر عليك، وش هذا؟ أنت ما تخاف الله يا أخي؟ أنت يا أخي حسبك الله، حسبي الله عليك. هو شوي يفتح ويزيد ماذا؟ كما يقال ويزيد الطين بالله. هو يريد أن تفتح له شوي باب الرحمة، باب ماذا؟ الرجاء مع الله جل وعلا. ثم ماذا؟ الرجل يستصعب ماذا؟ هذا الذنب الذي وقع فيه، كما الذي قتل 99 نفسا. لما هو وش حاله؟ حاله كما أغذاذ ويحق، يا رجل ما تخاف الله تقتل 99 نفسا؟ أنت ما تخاف الله؟ أنت مجرم أنت؟ وانت سويت أنت؟ ما خليت أحد في حاله؟ هذا هو. فلذلك ماذا قال له؟ قال لا لا لا لا، ما لك توبة، أنت مغضوب عليك، أنت سويت ما لم يسوي أحد. هذا حال الرجل. ونحن كذلك أيها الإخوة، كلنا أهل الذنوب والمعاصي، ما يسلم الإنسان من ذنب ولا يسلم الإنسان من معصية. فإذا جاء الإنسان، وإن جاءك شاب أو امرأة أو رجل كبير أو كذا ووقع في ذنب، حتى ولو كان الشرك بالله جل وعلا، ولو كان الكفر بالله، فأراد أن يعود إلى الله، هل يؤس من رحمة الله جل وعلا؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نؤيس الإنسان من ماذا؟ من رحمة الله ومن روح الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون أهل العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يكون ماذا؟ يتبسط طلاقة وجه وحسن خلق وحسن تعامل، ويعني حتى الناس، طبعا الداعية يكون بين الترغيب والترهيب مع الناس، يعني مرة يرغب ومرة يرهب. فإذا رأى الناس يعني قد أيسوا من روح الله فإنه يرغبهم في رحمة الله جل وعلا، وإذا رأى الناس تمادوا في العصيان فإنه ماذا؟ يرهبهم من ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، كتب أوجب على نفسه الرحمة تفضلا منه ومنه سبحانه وتعالى، تفضلا منه وإحسانا. يقول ابن جرير قضى ربكم الرحمة بخلقه، كتب ربكم على نفسه الرحمة وأنزل رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها الخليقة، وإن الشاة لترفع ظلفها عن ولدها رحمة به. الله أكبر، هذه الرحمة التي واحدة، ولله 100 رحمة سبحانه وتعالى. ومع ذلك لو علم المسلم ما عند الله من العذاب لظن أنه من أهل النار، ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة لظن أنه من أهل الجنة. بين الرجاء وبين الخوف، بين الرجاء وبين الخوف. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يقول في التعرض، ربكم ربوبية هنا، في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم، كتب ربكم الربوبية والإضافة، قال فيه إظهار اللطف بمن؟ بعباد الله سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله أكبر. أيضا كتب ربكم على نفسه أنه لا يمتنع تسمية الله جل وعلا وتسمية ذات الله بالنفس، كما ذكر أهل العلم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أي من اقترف منكم ذنبا والحال أنه متصف بالجهالة، حيث آثر دنياه على أخرى وعمي عن عواقب اقتراف فعل ما لا ينبغي فعله، ثم رجع عما ارتكبه وأقلع وندم وعزم على ألا يعود إليه، وقام بإصلاح جميع ما أفسده من الأعمال الظاهرة والباطنة، إذا وجد ذلك كله فالله غفور فيستر ذنبه ويتجاوز عن مؤاخذته به، رحيم به. ومن رحمته أن تاب عليه وترك عقابه على الذنب بعد توبته منه. يقول مجاهد رحمه الله: من عمل بمعصية الله فذاك منه جهل حتى يرجع. الإنسان إذا وقع في المعصية فهو قدش ماذا؟ جهل حتى يرجع. ويقول: من جهل أو يعني من جهل يعني من الجهل اللي نقع فيه أنه لا يعلم حلالا من حرام، ومن جهالته ركب الأمر. العاصي بمعنى كلامي يعني العاصي إذا وقع في الذنب فهو هنا قدش وقع في الجهالة، وقع في الجهالة مع أنه يعرف أن الذنب قبل، يعرف أن الذنب حرام هذا الذنب، ولكن وقع فيه، فحين الوقوع فهو ماذا؟ فقد وقع فيه بجهالة، وقع فيه بجهالة. ويقول مجاهد أيضا: كل من عمل بخطيئة فهو بها جاهل. قال ابن عطية: إذ قد فعل ما يفعله الذي لم يتقدم له علم. عجيب. يعني مثال إنسان مثلا وقع في معصية، أي معصية، طيب مثلا ما نقول كبيرة لكن معصية، كذب مثلا، طيب، فإذا في حال الكذب فوقع في ماذا؟ في جهالة. فالفعل هذا هو فيه كحال من ليش؟ من لم يعلم أصلا من أول. هذا كلام ابن عطية رحمه الله. أيضا قال أهل العلم: بيان أن المسلم إذا أقدم على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فإن الله تعالى يتوب عليه. والله أكبر. ولولا فتح الله جل وعلا لنا هذا الباب لهلك العباد، لهلك الناس. فكم من المعاصي والذنوب أيها الإخوة نقع فيها، وبعضنا الآن يتبادر إلى ذهنه أن المعاصي هنا أن يقع في الفاحشة، أن يقع في كبائر، هذا الكبائر شيء، لكن نقع أحيانا يا إخوان ترى، طيب، النظرة، السماع، الكذا كذا، كم يقع الإنسان؟ ربما الإنسان يا إخوان ما يمر عليه يوم إلا ماذا؟ لا بد أن يمحش، اسمحوا لي في هذه، يعني لا بد أن إذا قالوا فلان قال فلان، والله ما في خير، طوالي مباشرة. طيب هذه غيبة نقع فيها إلا من رحم الله، وغيرها من الذنوب. فالإنسان يقع في ذنوب ومعاصي، لا يظن ظن أنه لا يقع، أن الذنوب هي الربا، الزنا، جار الله وياكم، الفواحش، هذه ذنوب كبائر، فيها كبائر، القتل، نسأل الله السلامة عليه. لكن أيضا هناك نقع في ذنوب أخرى، فيجدد الإنسان ماذا؟ التوبة فيما بينه وبين الله. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم يغان عليه، ليس أيها الإخوة لأنه جالس هكذا يقول: الله، لو كان عندي قصر لا لا ما يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، ما يقول ما لي ولا الدنيا، الدنيا ما لي بها شيء، لكن يغان على قلبه يحمل الهم أن يهدي الناس إلى الله جل وعلا، فيرى هذه الغفلة، هذا السكوت عن الله وعن ذكر الله غفلة تستحق ماذا؟ تستحق الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمالات عليه الصلاة والسلام. قال ابن عطية: التوبة الرجوع إلى الله جل وعلا، وصحة التوبة مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها في الشيء الذي تيب منه. يعني تعرفون شروط التوبة ثلاثة، والرابع أن يقرع الإنسان وأن يندم وأن يعزم ألا يعود، هذه شروط التوبة. ثم بعد ذلك ماذا؟ أن يعيد الحقوق إلى أهلها إذا كان لا يؤدي ذلك إلى مفسدة عظيمة، هذه شروط التوبة. طيب، تاب الإنسان توبة صادقة ونصوحا كما سمعنا في تلاوة الإمام، ثم وقع مرة ثانية في نفس الذنب، يتوب؟ يتوب، يقع مرة ومرتين وثلاث وأربع وهكذا، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أنه من عمل منكم بسوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه، طبعا في ثلاث قراءات في هذه الآية. طيب، أنه فتح همزة أنه الأولى، فأنه الثانية، وفي قراءة أخرى أنه الأولى والثانية فإنه، والثالثة إنه فإنه، وكل قراءة لها يعني فيها زيادة معنى، فيها زيادة معنى. يقولون في الأولى أنه فأنه، يعني كتب ربكم على نفسه الرحمة وهي المغفرة للمؤمنين التائبين، فأمره أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. أنه فإنه فهو له غفور رحيم، أو فله المغفرة والرحمة، طبعا إعراباتها والاستئناف وكذا لا يحتاج أن نقف معها. أيضا إنه من عمل منكم سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم. طيب، هذه ماذا يقولون العلماء؟ أن ماذا؟ أنها استئناف، يعني كأنها جمل مستأنفة. طيب، فهو ماذا؟ استئناف في هذه الجملة، وكل قراءة لها إعرابات ولها عند أهل العلم، لكني تجاوزتها مكتوبة بين يدي، لكن الوقت بدأ يداهمني. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكما فصلنا، يقول ابن جرير، وكما فصلنا لك في هذه الصورة من ابتدائها وفاتحتها يا محمد إلى هذا الموضع حجتنا على المشركين من عبدة الأوثان وأدلتنا وميزناها لك وبيناها، كذلك نفصل لك أعلامنا وأدلتنا في كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل غيرهم، فنبينها لك حتى تبين حقه من باطله وصحيحه من سقيمه. وهنا إشارة إلى مناسبة عند ابن جرير، وأنه ربط هذه الآية وهي الآية 55 مع الآيات الأول في سورة الأنعام. المعنى كما وضحنا فيما تقدم من هذه الصورة حجتنا على المشركين وبينا أدلتنا وميزنا طريق الهدى من الضلال، فكذلك نوضح أيضا أدلتنا في إثبات كل حق ورد كل باطل، ولتستبين سبيل المجرمين يعني فيها كم قراءة؟ فيها قراءة ولتستبين سبيل وسبيل، فيها سبيل بالنصب وفيها سبيل بالرفع. ولتستبين سبيل، الخطاب لمن يكون؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولتستبين أنت يا محمد سبيل من؟ سبيل المجرمين. وفي قراءة ولتستبين سبيل، طبعا ولتستبين وليستبين بالتاء والياء، وسبيل بالرفع. طيب، قال أهل العلم: وكذلك نفصل الآيات ولتتضح لك وللمؤمنين طريق المجرمين. طبعا ابن جرير رحمه الله رجح الرفع. لماذا؟ طيب، قال: لأن الرفع يؤدي إلى العموم. الرفع يعني ماذا؟ العموم، يعني لتستبين أنت يا محمد وكذلك من؟ المؤمنين. أحسنت، وكذلك المؤمنين يستبين ماذا؟ سبيل من؟ سبيل هؤلاء سبيل أو سبيل هؤلاء المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية. ولتستبين سبيل المجرمين المجرمون. طيب المجرمون طبعا على ابتداء طبعا في قوله سبيل المجرمين هم من؟ هم المشركين، هم المشركون عفوا، هم المشركون. وهنا وضع الظاهر موضع ماذا؟ المضمر، يعني المفروض يقول ايش؟ ولتستبين سبيلهم او سبيلهم على القراءة. طيب ولتستبين سبيلهم، لكن قال ولتستبين سبيل او سبيل المجرمين. لماذا قال المجرمين؟ طيب قالوا لماذا؟ للتنصيص على انهم من؟ هم المراد، هم المراد، ولاجراء وصف الاجرام عليهم. وخص المجرمين بالذكر يعني لانهم المقصود من هذه الايات كلها لايضاح خفي احوالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولتستبين سبيل سبيل المجرمين، سؤال ونختم بالدرس، لماذا خص سبيل المجرمين بالذكر ولم يذكر سبيل من؟ ولم يذكر سبيل المؤمنين، ولم يذكر سبيل المؤمنين. قال أهل العلم في ذلك أجوبة، أحدهما أن سبيل المجرمين إذا عرفت ماذا؟ عرفت منها سبيل من؟ سبيل المسلمين. إذا عرفت طريق الشر الجرام فالضد ماذا؟ هو طريق الحق. ويحضرني في هذا حديث من؟ حذيفة رضي الله عنه وارضاه، كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل ماذا؟ عن الشر، مخافة أن أقع فيه. فإذا عرفت طريق الشر هذا طريق الشر، ففي المقابل ما هو؟ هو الخير، هو الخير. فإذا قالوا أن سبيل المجرمين إذا عرفت منها سبيل المجرمين سبيل المسلمين، لأن الأشياء تعرف بالأضداد. والثاني قالوا أن هذه الآية فيها حذف، أن فيها حذف الواو، أي لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين لأنه حذفت يعني الواو وما عطفت عليها، لأن هذا معروف في كلام العرب إلى غير ذلك مما وجه به أهل العلم لهذا المعنى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم انفهم سليمان فهمنا، معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم زدنا علما وعملا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير واجعل عمله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.